بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس 58 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق، ونحن نتكلم من عدد من الدروس في مجموعة آداب للإنسان المسلم تحت عنوان الذوق الرفيع أو الأدب العالي. الذوق أو الأدب هو مجموعة سلوكيات يعملها الإنسان المؤمن تنم عن رفعة خلقه. الخلق، في فرق بين الخلق والأدب. الخلق سجية في النفس، أما الأدب سلوك يعمله المرء ينم عن ما في نفسه من أخلاق رفيعة. والذوق الرفيع والأدب العالي والكياسة وحسن التصرف واللباقة عنوان للإنسان المؤمن. وينبغي على الواحد فينا أيها الإخوة ما حي أن يزداد أدبا وأن يزداد خلقا. لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. هكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول أنا في كل يوم مصمم أن أزداد قربا من الله. وكيف يزداد أحدنا قربا من الله تعالى؟ بزيادة إيمانه، وزيادة انضباطه بشرعه، وزيادة أخلاقه. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لذلك ما عليه إذا تعلم المسلم في كل يوم زيادة في رقي أخلاقه. ولذلك كانت مجموعة هذه الدروس مكارم الأخلاق، والحديث عن الأدب الرفيع. الآن الأدب الجديد الذي أعرض لكم اليوم حديثا عنه، قال: إذا نزل بك ضيف فاعرف آداب ضيافته وارع حق إكرامه. كان صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفرقون إلا عن ذواق. يعني إذا أنت زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعك تخرج من بيته حتى يقدم لك شيئا من الطعام أو من الشراب، قياما بحق الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان لكثرة ما كان يحب ضيوفا ويكرم ضيوفه. قال: وكان قد اعتاد ألا يأكل وحده، فإذا لم يكن عنده في البيت ضيف مشى كيلومتر باحثا عن ضيف ليأكل معه على مائدته. وجاء في الأثر: الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير. الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكرم ضيفا قام وخدمه بنفسه. ولما قال الله تعالى في قرآنه الكريم: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، قال بعض المفسرين: كانوا مكرمين لأن إبراهيم عليه السلام كان يخدمهم بنفسه. تخيل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان يخدم ضيوفه بنفسه. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من أرض الحبشة، فالنبي ونزل عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيوفا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم هؤلاء الضيوف بنفسه ويقول إنهم كانوا لأصحابي مكرمين. لما الصحابة سافروا على الحبشة واستقبلهم أهل الحبشة وأكرمهم أهل الحبشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ضيوف من أهل الحبشة أراد أن يكرم هؤلاء الضيوف فكان يخدمهم بنفسه، يعني هو صلى الله عليه وسلم الذي يحمل لهم الماء فيقدمه إليهم، هو الذي يقدم لهم الطعام، هو الذي يقدم لهم الوسائد، هو الذي يجلسهم في أماكن حسنة إكراما للضيف. ومن أدب المسلم ومن لباقة المسلم ومن كياسة المسلم ومن حسن التصرف إذا نزل بك ضيف فاعرف آداب ضيافته وارع حق إكرامه. ومن اللباقة مع الضيف إذا قدمت له منديلا للتنشيف من ماء الوضوء أو من غسل اليدين فليكن نظيفا غير ما تستعمله أنت وأولادك. هذه من اللباقة ومن الكياسة ومن الذوق أن يكون هناك منديل خاص بالضيف يقدم للضيوف. ومن اللباقة مع الضيف قبل دخوله الحمام غيب ما فيه مما لا يحسن أن تقع عليه عين الضيف الغريب. هذا من اللباقة ومن حسن التصرف ومن الذوق ومن الكياسة. خاصة هذا الكلام مهم لنا جميعا وهو مهم أكثر للنساء، يعني المرأة إذا علمت أن زوجك قادم إليه ضيف لابد أنه أنت تستعدي تضعين في مكان الوضوء منديلا جديدا لعل هذا الضيف طلب من زوجك أن يخرج للوضوء فيجد مكان الوضوء مكانا حسنا مرتبا ويجد منديلا جديدا، وهذا يدخل السرور على قلب زوجك. أما إذا زوجك أدخل الضيف إلى مكان الوضوء فشاهد يعني شيئا لا ينبغي للضيف أن يراه، أو شم رائحة من المنديل غير مناسبة لكي يستخدمه الضيف، يعني سيتألم قلب زوجك من عدم مراعاتك لهذا الذوق وهذه اللباقة وهذه الكياسة. والحقيقة تجد بعض الناس عندهم من الذوقيات ومن الكياسة يعني ما أنت تسر منه. أحيانا أنت إذا ذهبت إلى بيت إنسان وأكلت عنده وأردت غسل اليدين أو أردت الوضوء، فبعض الناس مو فقط يأتيك بالمنديل الجديد بل تجد يعطر هذا المنديل، حيث إذا أنت أتيت لتجفف يديك من الماء أو تجفف وجهك من الماء شممت من المنديل رائحة طيبة. هذا ينم عن لباقة وعن ذوق وعن كياسة من أصحاب هذا البيت. بل مرات أخت تزور أختا لها تريد أن تصلي عندها فبحاجة إلى ثياب للصلاة، ثياب المرأة للصلاة. بعض البيوت من الذوق ومن اللباقة ومن الكياسة جعلوا ثوبا خاصا للصلاة للضيوف من النساء، يعني عندهم طقم صلاة مكوي مطيب معطر موضوع هذا فقط للضيوف، عندهم سجادة صلاة فقط للضيوف، فإذا جاءهم ضيف قدموا له سجادة الصلاة وسجد على هذه السجادة شم رائحة طيبة. هذه ذوقيات أيها الإخوة، وهذه آداب، وهذه لباقة، وهذه كياسة وهذا حسن تصرف. من اللباقة مع الضيف إذا جاءك ضيف باعد عن نظره ملابس النساء وما يتصل بحالهن، فإن ذلك من الحشمة المطلوبة. يعني أحيانا ربما الضيف يحتاج إذا أراد أن يدخل إلى غرفة الضيوف أن يمر بمكان مثلا تعلق فيه الثياب. قبل أن يدخل الضيف انظر في هذه الثياب، إذا الثياب في ثياب خاصة بالنساء يرفعها، إذا في ثياب لا ينبغي أن يراها الضيف ارفعها. هذه من اللباقة ومن الكياسة ومن حسن التصرف ومن الرتابة. أذكر مرة بأن واحدا من الإخوة ذهب إلى عائلة ليخطب ابنتهم، وتعلمون أن المرء يعني لما يذهب الشاب هو وأمه إلى بيت هذه المخطوبة أو الفتاة التي يعني يريد أن يخطبها بالعادة أكيد يتصلون ويأخذون موعدا. فبعد أن عاد من الموعد مع هذه الأسرة جاء إلي ليستشيرني، فأنا صرت أسأله بعض الأسئلة عن هذه العائلة، يعني ماذا تدرس هذه الفتاة، ماذا يعمل أبوها، إخوانها وأخواتها ماذا يعملون. بالجملة قلت له هل يعني رأيت شيئا غريبا عندما زرتهم؟ قال إيه نعم. قلت ما هو؟ قال لما قرعنا الباب، والدته قرعت الباب، تأخر الجماعة في فتح الباب قريب الدقيقة، وبعد أن فتح الباب قال إذا سمحتم بس انتظروا قليلا. قال لي كمان وقفنا شي دقيقتين على أخريات. قال ثم لما دخلنا بعد 3 دقائق، طبعا لا تنسوا أن الخاطب بالعادة أكيد أخذ موعد، يعني هو جاي الساعة 5 الآن وقفوهم 3 دقائق على الباب. قال لي لما دخلنا إلى غرفة الضيوف شاهدت على واحدة من الوسائد أو الكراسي في غرفة الضيوف شيء من الجرابات يرتديها يعني إنسان. لما دخلنا قال صح أصحابين البيت نظروا يعني شاهدوا هذه الجرابات على الكرسي. قال عفوا عفوا ما تأخذونا ورفعوها. أنا قلت له لما سمعت هذا لا ترجع إلى هذه الأسرة، هذه أسرة ما عندها رتابة أبدا، معقول؟ قلت له لأن هؤلاء أظهروا لك أفضل ما عندهم. يعني الآن هو بالعادة إذا جاء قادم خاطبون إلى بيتهم يظهرون أحسن شيء، فقلت إذا أحسن شيء في غرفة الضيوف موجود الجرابات على الكراسي هذا أحسن شيء، ماذا أسوأ شيء شو بيصير؟ قلت أنصحك أن لا ترجع لأن الجماعة لعل دينهم جيد بس الحقيقة آدابهم ليست جيدة وذوقهم ليس جيدا ولباقتهم ليست حسنة. فيا أيها الإخوة المسلم لابد أن يكون لبقا كيسا عنده ذوق رفيع. الإسلام ليس مجرد صلاة وصوم وزكاة وحج، لا، في لباقة في التعامل مع الناس، في كياسة، في حسن تصرف، في ذوق رفيع في التعامل مع الناس. ومن اللباقة والذوق مع الضيف أن تقوم في خدمته بذوق وتقدير، ولا تتخذ من حسن الصحبة والألفة بينكما مسوغا للتساهل والتبذل معه، فقد كان السلف إذا تزاوروا تجملوا. مرات إنسان يعني لشدة خلطته بصديقه وصديقه يكون عنده في زيارة في بيته بيقول له والله إذا سمحت ممكن بس كاسة مي، بيقول له ايه قوم اشرب ليك والبراد جيب كاسة وتعشرها، إنه لأنه صديقه كثير. لا، ولو كان الصحبة بينكما قوية، إذا كان الرجل ضيفا في بيتك قم في خدمته بذوق وتقدير، ولا تتخذ من حسن الصحبة والألفة بينكما مسوغا للتساهل، لا في خدمته ولا في ظهورك بمظهر حسن أمامه. يعني مرات إنسان كمان صديقه يزوره يستقبله بثياب بالبيجامة، يستقبله يعني لباس لا يليق بالضيف. طيب لما بيقول لك أخي هذا أنا وياه يعني وحدة حال. أحيانا البعض تعجب من بعض الرجال، ربما استقبل صديقه بالقميص الداخلي، يقول لك أخي هذا مثل أخي، فوت أخي فوت، هو بالقميص الداخلي ويفوت. ليس من الأدب. السلف الصالحون الخيرون كانوا إذا تزاوروا تجملوا، وهذا من اللباقة مع الضيف، ومن الأدب مع الضيف، ومن الذوق مع الضيف، ومن حسن التصرف مع الضيف. وهذه بعض الآداب التي جاءت والذوقيات التي أحببت أن أعرضها عليكم فيما يتعلق بالضيف. الآن آداب أخرى. قال: ومن حق أخيك المسلم إذا مرض أن تزوره. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني ثمارها. يعني إذا كنت في زيارة أخوك المسلم فأنت في ثمار الجنة وفي خيرات الجنة حتى ترجع. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، عاد يعني زار، ومنها سميت عيادة الطبيب عيادة، من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس. وأنت في ممشاك إلى هذا المريض تخوض في الرحمة. ما نحن ندعو يا أيها الإخوة باستمرار: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. هذه الرحمة إلى أسباب، فواحدة منها أن يزور الصحيح المريضة. من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس يعني عند المريض اغتمس فيها، غرأتك الرحمة بتحفك من كل مكان إذا جلست عند المريض. رواه الإمام أحمد. لكن أيضا أيها الإخوة، زيارة المريض لها آداب ولها ذوقيات، حتى تكون هذه الزيارة سببا في رفع معنويات المريض وفي إنعاش هذا المريض وفي تخفيف آلام هذا المريض. واحدة من الآداب والذوقيات أن لا تطيل الجلوس عنده، لأن المريض تعلمون أحيانا عنده حالات خاصة، يعني هو تضايق يريد أن يذهب إلى الحمام يستحي منك، ربما يضجر هو من طول الزيارة. فمن آداب زيارة المريض أن لا تطيل الجلوس عنده. مرة الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مريض، فزاره بعض القوم فأطالوا الجلوس عنده، وصاروا يتحدثون مع بعضهم البعض وتركوا المريض على السرير. يعني مرات ثلاثة يذهبون لزيارة مريض، يفتحوا موضوعهم بقى بيع وشراء وشلون الأسعار وبعت الأرض تبعك وما بعت، والمريض مستلقي إنه من الألم ويطيلون في الحديث. فالإمام أبو حنيفة زاره قوم فأطالوا الزيارة، فقال لهم أبو حنيفة لما أطالوا، قال لهم: قوموا فقد شفى الله مريضكم. طبت تكلوا. فمن ذوقيات الزيارة أن لا تطيل الجلوس عنده. كانوا يقولون: عيادة المريض كجلسة الخطيب. الخطيب في يوم الجمعة بين الخطبتين ما بيجلس، كم مدة الجلسة؟ يعني ما تتعدى دقيقة. لعن كانوا يقولون: زيادة المريض كجلسة الخطيب، يعني في الإشارة إلى تخفيف هذه الزيارة لكي لا تثقل على المريض. قالوا أدب العيادة أن تكون مسلما وتكون في أثر السلام مودعا. أدب العيادة في عيادة المريض أن تكون مسلما وتكون في أثر السلام مودعا، يعني ما تصيل بالطبع إلا إذا طلب إليك المريض أن تبقى جالسا. أحيانا أنت تستأذن هذا المريض فهو يحبك، يسر بكلامك، يسر بمرأك، فيطلب إليك أن تبقى عنده، فإذا طلب هو ابقى، وبعد قليل كمان استأذن. الأصل في الزيارة أن تكون قصيرة. ومن اللباقة في زيارة المريض وعيادته أن يكون أو أن تكون نقي الثوب، طيب الرائحة، لتنشرح نفسه وتنتعش صحته. يعني سبحان الله، المرأة الحسن بيأثر بالنفس، فالإنسان إذا رأى إنسانا يزوره مثلا بثوب أبيض أو بثوب نظيف نقي وريحه طيبة، تنشرح، يعني بينشرح صدرك وأنت يعني ترى هذا الإنسان. أما إذا زرته بثياب وسخة ووجه عبوس وحال مزري، يعني فوق الألم تبعه بيتألم من هذا المنظر. ومن اللباقة مع المريض قال ألا تخبر المريض بشيء يغمه. يعني إذا كان له قريب مثلا هو يحبه والإنسان مريض، وهذا المحبوب بالنسبة للمريض مات عليه رحمة الله، تأتي لتخبر هذا المريض أنه والله تعرف دريت من مات، هذا الذي تحبه مات وما هو مريض، كمان أتيته بخبر. أو تجارة من تجارته خسرت مثلا، كمان لا تخبره بشيء ينزل عليه الغم أو بخبر الرديء، وهذا من اللباقة في زيارة المريض. ومن اللباقة في زيارة المريض قال لا ينبغي للعائد للزائر يعني أن يعارض الطبيب بحضرة المريض. يعني مثلا يقول له والله مين الطبيب الذي يشرف عليك؟ يقول فلان. بيقول له شو كتب لك دواء؟ فرجيني. بيقوم بفرجي الأدوية. وإذا ببعض الناس يتدخل فيما لا يعني بيقول له اوعى تأخذ من هالعلبة هاي لأنه مرت عمي أخذت منها أم ماتت. ما علاقته؟ هذا من سوء الأدب. يعني بأي حق أنت تتكلم؟ أخي هذا الدواء أنا بزمناتي أخذت منه وما انتفعت، بنصحك ما تأخذ منه. يا رجل هذا طب، حالك يختلف عن حاله، كل مريض له قصة. وأحيانا يزور إنسان مريضا وإذا بالطبيب كمان يكون يفحص هذا المريض، الطبيب يتكلم بأشياء وإذا بهذا الزائر يعارض الطبيب بلو لا لا دكتور ما نغير له الدواء. ما علاقتك أنت؟ ونحن عندنا مشكلة في مثل قديم بيقولوا أهل الشام نصهم دكاترة ونصهم مفاتي. نصهم دكاترة يعني بيكون واحد جالس بيقول له لأصحابه والله أنا واجعني رأسي، حاسس اليوم في ألم برأسي، كل واحد بيوصف له وصفة، هذا بيقول له خذ كذا وهذا بيقول له خذ كذا، وبيجوز واحد طلع له من جيبته الدواء يقول له أوان افتح إيدك خذ لك حبة. نصهم دكاترة والنص الثاني مفاتي. مفاتي يعني إذا واحد عم بيقول والله في فلان ألا لمرته كذا، خذ الفتاوى بقى من الجالس، هذا بيقول له لا طلقت، لا ما طلقت، لا أنا بزمناتي قلت هيك. والله مرة أيها الإخوة بعد خطبة جمعة والناس يسلمون علي، جاء رجل له سؤال، قلت إذا سمحت تنتظر. لما انتهى الناس من السلام قلت تفضل، فلما وقف يسألني السؤال وقف ثلاثة من الأخوة يعني يسمعون، السؤال عام ليس خاصا يعني، فسألني السؤال وإذ بواحد من الواقفين يبادر بالجواب، واحد ثاني اعترض على جواب هذا الأول، والثالث كمان أدلى بدلوي، والشيخ الذي ينبغي أن يجيب ساكت. يعني الثلاثة أجابوا والمسؤول ما تكلم شيئا. عجيب يعني في هذا الشيء، إذا شيء ما يخصك ليس من اختصاصك، ليس من الأدب أن تتكلم به، ولا من اللباقة، ولا من الذوق أن تتكلم في هذه المسألة. فمن آداب زيارة المريض لا ينبغي للعائد أن يعارض الطبيب بحضرة المريض فيوقع للمريض الشك فيما وصفه الطبيب. المريض بيصيبه شك من هذا الكلام، والحقيقة في قسم كبير من علاج المرضى في الحالة النفسية، يعني إذا أصابه شك وحالته النفسية ما ارتاحت لهذا الكلام، هذا سيؤثر في شفاء هذا الإنسان. وهذه من بعض الذوقيات وبعض الآداب. الآن فقرة جديدة من آداب المجالسة. إذا جالست إنسانا، قالوا إذا حادثت إنسانا فليكن صوتك لطيفا خفيضا، وليكن جهرك بالكلام على قدر الحاجة، لأن الجهر الزائد يخل بأدب المتحدث. قال الله تعالى واغضض من صوتك. سيدنا لقمان يعلم ابنه الآداب فقال له واغضض من صوتك. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية قال بعد نزولها كان سيدنا عمر رضي الله عنه، وعمر وما أدراك ما عمر، قال إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار، كأنه واحد عم يوشوش واحد. قال وكان يستفهمه مرارا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له شو يا عمر ارفع صوتك. وعمر الذي كانت تهابه الشجعان لما نزلت هذه الآية يتحدث بصوت خفيض. قالوا إن محمد بن سيرين هذا رجل من التابعين كان وعاء من أوعية العلم، كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها. محمد بن سيرين هو عم بحاكي والدته كثر ما بيوطي صوته، إذا أنت ما بتعرفه بفكر هذا واحد مريض، من أدبه في الحديث مع أمه. فمن الأدب من الحديث أن لا يرفع الإنسان صوته، خاصة أمام الكبير، أمام صاحب المكان، أمام صاحب الفضل، الوالدة من صاحبات الفضل. وذكروا أن واحدا من الأئمة أن أمه نادته فعلى صوته صوتها، الأم نادت ابنها فهو جاوبها، بتجاوبها بقى بصوت عالي، على صوته صوتها. قال فخاف، خاف من الله أنه شلون أنه يرفع صوتي أمام أمي، فأعتق رقبتين، ليقوم الله يحاسبني، أعتق رقبتين، يعني صدق له بشي 100,000 ليرة سوري، رجاء أن يغفر الله تعالى له رفع صوته أمام أمي. ما هذا الذوق الرفيع أيها الإخوة الذي يعلم الإسلام أتباعه له؟ لأن تعجب يعني من ابن أنه رفع صوت، أنه إغلاق باب، أنه صراخ، أنه كلام غير لائق أبدا. دخلت على عمر بن عبد العزيز فتكلم رجل عنده فرفع صوته، فقال عمر ما يعني اقصص بحسب الرجل من الكلام ما أسمع أخاه أو جليسه. ما في داعي ترفع صوتك كثير، ليش كنت علي صوتك؟ بحسب الرجل من الكلام ما أسمع أخاه أو جليسه. هلأ من آداب المجالسة، من ذوقيات المجالسة، فضلا عن خفض الصوت، قال إذا حدثك جليسك بحديث ظنك لم تعرفه وكنت تعرفه فلا تخجله. يعني هو جهز لك خبر أو قصة يظنك لا تعرفها وأنت كنت تعرف هذه القصة، فمن الأدب ومن الذوق ومن اللباقة ومن الكياسة ومن حسن التصرف ما تقول له ايه بعرفه بعرفه بعرفه، هذا غيره. يعني كأنك تقول اسكت، كأنك تقول هيك. فمن اللباقة أن تظهر له عدم معرفتك بالحديث، دعه يتكلم بهذا الكلام. قال الإمام عطاء بن أبي رباح إن الشاب ليحدثني بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. شو هالأدب؟ إن الشاب ليحدثني بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. هذا من الذوق الرفيع، يعني من أجل عدم إخجال دخول الخجل والحياء على هذا الشاب. وقال عبد الله بن وهب القرشي الأبي أكبر قال إني لأسمع من الرجل الحديث قد سمعته قبل أن يجتمع أبواه، يعني قبل ما يتجوز أبو أمه، فأنصت له كأني لم أسمعه. بهم الحال ما بعرف الحديث، مع أنه أنا بعرفه من قبل ما يتزوج أبو أمه، يعني قبل 30 سنة بعرف الحديث. لباقة وذوقا وكياسة إذا حدثت بحديث وكنت تعرفه والمتكلم يظنك لا تعرفه، خلاص أظهر له، يعني تابعه بالحديث وتقبل منه هذه الكلمة. قال رجل حكيم لابنه يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. أدب هذا، حسن الاستماع أدب عالي أيها الإخوة وذوق عالي. والآن أنا أحدث الرجال حديثا أنقله لهم عن النساء والأخوات. كثيرة هن النساء أو كثيرات هن النساء الزوجات اللواتي يشتكين أن أزواجهن لا يستمعن أو لا يستمعون إليهن، يعني إنه هي عندها حديث تريد أن تخبر به الزوج وهي تنتظره إذا عاد من العمل، فلما يعود من العمل ويرتاح وينام تريد أن تكلمه وإذا به ينصرف عنها، إما إلى التلفاز وإما إلى الجريدة، وإما هي تتكلم بوجهه ويلتفت على اليمين أو على اليسار، وإما هي تكلمه هو يعطيها ظهره ويمشي خارج البيت. يعني هذا من سوء الاستماع، وهي تتأذى، المرأة تتأذى كثيرا من زوج لا يستمع إليها. هلأ بالمقابل أنا بدي أحكي للأخوات شيء أنقله لهم عن الرجال، إذا تكلمت فاختاري الوقت المناسب للكلام ولا تطيل الحديث. يعني كمان إطالة الحديث وإعادة الحديث مرة وراء مرة وراء مرة تصيب هذا الرجل بالملل أو تصيب الإنسان بالملل، فاختاري الوقت المناسب للحديث ولا تكرري وتطيل الحديث كثيرا، لأن كثرة الكلام ثرثرة. بس نحن على كل الأحوال نريد من الرجل أن يستمع لزوجه حياة وأن يشاركها. والحقيقة يا أيها الإخوة الرجال، يعني نحن في كثير من أوقاتنا خارج البيوت وزوجاتنا تنتظرنا حتى نعود وتشاركنا نشاركها بالهموم التي عندها، استمع يا أخي إلى زوجتك، استمع إلى المشكلات التي تحدث معها في النهار، إلى معاناتها مع الأولاد، إلى آمالها، إلى آلامها. الآن في الطب النفسي، الطب طبان، فطب فيزيولوجي مادي وطب نفسي. الطب المادي بيعتمد على الأدوية، إما حبة أو شراب أو سيروم أو مصول أو عمليات جراحية. الطب النفسي يعتمد على الكلمة. يعني هلأ الطبيب النفسي ماذا يفعل؟ فقط يذهب إليه المريض بيقول له تفضل احكي لي مالك، فبيحكي هذا المريض، بيجلس معه جلسة نصف ساعة فقط ليستمع إليه، وبالفعل المريض يرتاح. بس هو مجرد تكلم، بس تكلم. طبعا الطبيب يوجه في أشياء، يعني معايير عنده يوجه من خلالها، بس مجرد أن المريض تكلم هذا شكر له راحة. فبالله عليك يا أيها الرجل، وأنا عندي دراسة قديمة تقول بأن الزوج أفضل معالج نفسي لزوجته، والزوجة أفضل طبيبة نفسية لزوجها. فبالله عليكم يا رجال، يعني استمعوا لزوجاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت سيدة عائشة تخبره بقصص سمعتها في الجاهلية، والنبي يجلس في حديث طويل بصحيح البخاري اسمه حديث أم زرع، حديث طويل من أطول الأحاديث، أن سيدة عائشة تخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يستمع لها، مع أنه من أخبار الجاهلية. فأنت إذا حدثتك زوجتك، فالحقيقة من أدب الحديث وأدب الجلسة أن تستمع إلى هذه المرأة، لكن كمان من أدب المرأة أن لا تطيل بالحديث وأن لا يتحول الأمر إلى ثرثرة. حكيت لكم مرة على المرأة التي كثيرة الكلام، فكثيرة الكلام بيقولوا عنا نقاءة بتنق. يعني بقى خطرة في واحد تزوج امرأة قام طلعت هيك حظه، طلعت كثيرة الكلام نقاءة. في كل يوم تكثر الكلام تكثر الكلام تكثر الكلام تكثر الكلام تكثر الكلام. صبر صبر صبر صبر، تحمل تحمل تحمل، بعدين كاد صبره أن ينفد. قال لها يا امرأة والله أنا تعبت، هذه كثرة الكلام بدك تلاقي لها حل. حاولت واستطاعت، قال أنا ما عم أستطيع بهذه الطريقة، لابد من حل. توافقا على طريقة أنه يوم بتنق ويوم ما بتنق. قال لها منيح ماشي الحال، يعني 50% بتعب نصف الوقت وبرتاح نصف الوقت. فكانت خطية في يوم النق تنق، وفي يوم ما في نق تقول له بكرة النق بكرة النق بكرة النق، ما استفاد شيئا. كثرة الكلام والثرثرة فيها مشكلة. طيب، ومن آداب المجالسة، من الذوقيات في المجالسة ومن الكياسة، أنك إذا أشكل عليك شيء من حديث محدثك فاصبر عليه حتى ينتهي من الحديث ثم استفهم منه. يعني لا تقطع حديث امرئ، وإذا أشكل عليك أمر ظننته خطأ، ظننته بعيدا عن الصواب، ظننته مبالغا به، لا تقطعه مباشرة. من آداب المجالسة، من آداب المحادثة، اصبر حتى ينتهي الحديث ثم استفهم عن هذا الذي أشكل عندك. قال الحكماء: من الأخلاق السيئة مغالبة الرجل على كلامه. من الأخلاق السيئة مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه لقطع حديثه. لا، من ذوقيات المجالسة أيضا، قال: إذا سئل جليسك عن شيء فلا تبادر أنت إلى الإجابة عنه، ليس من الأدب. سئل هو فليجب. إذا سئل جليسك عن شيء فلا تبادر أنت إلى الإجابة عنهم، بل ينبغي أن لا تقول شيئا حتى تسأل عنه، فإن ذلك أحفظ لأدبك وأنبل لشخصك. قال سيدنا لقمان لابنه: يا بني، إياك إذا سئل غيرك أن تكون أنت المجيب. إياك، احذر يعني. يا بني، إياك إذا سئل غيرك أن تكون أنت المجيب، كأنك أصبت غنيمة أو ظفرت بعطية. في ناس هيك يعني بيقولوا بالمثل أنه بيخطف الكبة من رأس الماعون، يعني سئل غيرك ليش أنت تجيب، ولو تعرف جوابا اسكت، دعه هو فليجيب. حتى إذا أنهى كلامه وقال ما رأيك في الأمر، أجب. كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عنده مجلس، هذا المجلس يليق الحياء بالرؤساء ويليق بالملوك. قال كان الإمام أبو حنيفة عنده قريب 6 من تلامذته، كل واحد منهم متخصص بأمر، فهذا متخصص بتفسير القرآن الكريم، وهذا متخصص باللغة العربية، وهذا متخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متخصص بالتاريخ، وهذا متخصص بالعقيدة، وهذا متخصص بالفقه. قال فالإمام أبو حنيفة كان إذا سئل سؤالا، يعني جاءه سائل فسأله قال يا إمام ما تقول في هذه المسألة، والإمام أبو حنيفة هو شيخ كل هؤلاء، يقول للأول: يا أبا فلان، ما تقول في مسألة الرجل؟ أبو حنيفة هو يسأل لا يجيب، هو عنده طلاب وعلماء، يقول: يا فلان ما تقول في مسألة الرجل؟ فهنا هذا العالم يكون متخصص بالتفسير، فيعطي جوابا من وجهة نظر التفسير. فإذا انتهى قال: يا فلان أنت ما تقول فيها؟ وهو المتخصص بالحديث يعطي جوابا من نظر وجهة نظر الحديث: يا فلان ما تقول فيها، ما تقول فيها، ما تقول فيها. حتى إذا سمع من كل هؤلاء المتخصصين التفت إلى السائل وقال له: أما جواب مسألتك فكيت وكيت وكيت. يجمع له في جوابه كل هذه التخصصات. هذا دليل عقل، دليل إنسان كبير جدا. لكن أنت تعجب أحيانا، إنسان ما سئل سؤالا وليس من أهل الاختصاص في هذه المسألة ولا يفهم شيئا، لا يفهم شيئا في الإطلاق، يسأل غيره سؤال أمامه فإذا هو يجيب، هذا دليل أنه أحمق. إذا رأيت رجلا يتكلم في غير سؤال، في سؤال سئل عنه غيره، فاعلم بأنه أحمق إذا لم يكن من أهل الاختصاص. لذلك أيها الإخوة، من اللباقة ومن الذوق ومن الكاسة ومن حسن التصرف ما قاله سيدنا عثمان لابنه: إياك إذا سئل غيرك أن تكون أنت المجيب، كأنك أصبت غنيمة أو ظفرت بعطية، فإنك إن فعلت ذلك أزريت بالمسؤول، كأنك تحتقر المسؤول، وعنفت السائل، ودللت السفهاء على سفاهة حلمك وسوء أدبك. فمن اللباقة ومن الذوق في المجالسة ألا تجيب على سؤال إذا لم تسأل عنه. وآخر فقرة أحدثكم فيها أيها الإخوة في موضوع الذوقيات والأدب الرفيع والكياسة وحسن التصرف: إذا دخلت مكانا فيه نيام بالليل أو بالنهار فراعهم، وتلطف في حركتك وصوتك عندهم. من الذوق، من اللباقة، إذا دخلت إلى مكان فيه نيام فراعهم، وتلطف في حركتك وصوتك عندهم، ولا تكن ثقيلا في ضجيجك أو دخولك أو خروجك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. اللي ما عنده لطف ورفق هذا محروم من الخير. قال المقداد ابن الأسود رضي الله عنه: كنا نرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يكون في بعض أصحابه جالسين وبعض أصحابه نائمين، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. شو هالأدب؟ مراعاة للنائمين يا أخي. أما ما معقول أنت أب جاي الساعة، لأنك جاي الساعة 12 فرحان، جاي كنت بعرس صديقك مثلا وأولادك نائمون، حط إيده على الانترفون ما كان يرفع إيده، أو ابن جاي على البيت متأخر رن هالجرس جرس البيت فيأ كل أهل البيت. وحتى الحقيقة في الأعراس، يعني أحيانا في بعض أخوة مثلا أو كثير من الناس مثلا عندهم عرس اليوم، الآن العريس والعروس بدهم يجوا إلى البيت، في شيء 6-7 سيارات سيمشي وراء بعضها، تلاقي بيمشي به السيارات وبيرفع صوت السيارة البوق تبع السيارة، كل الحارة بتصبر أنه أجت العروس وجاء العريس. طيب هذا شيء جيد إظهار الفرح، بس في ناس يا أخي نائمون، في ناس مرضى، أنت عندك عرس منيح، شو دخل الجار اللي عنده مريض؟ شو دخل الجار الذي عنده طفل صغير الآن نام وقد أتعب أمه؟ الحقيقة هذه عادة ليست جيدة، أنه بتمشي السيارات وأبواق السيارات مرتفعة، غير جيدة أبدا. طيب كيف واحد إذا أراد أن يظهر فرحا؟ يعني خلاص أظهرت الفرح في الطالب، وعلى كل الأحوال بدك تظهر فرح في الطريق استخدم الإضاءة، الضوء، يعني ارفع الضوء واخفضه بدل الصوت. المهم راعي حال الناس، راعي حال النائمين. إذا دخلت مكانا فيه نيام فراعهم، وتلطف في حركتك وصوتك عندهم، ولا تكن ثقيلا في ضجيجك أو دخولك أو خروجك، بل كن رفيقا لطيفا. هذه أيها الإخوة حقيقة مجموعة آداب ومجموعة ذوقيات ومجموعة أمور حياتية يومية نحن نتعرض لها، لكن بمجموعها تشكل أدبا عند المسلم وذوقا رفيعا عنده. ومهما استطاع هذه أمثلة، وإلا في كل حركة في كل سكنة في كل تصرف الإنسان في لباقة وفي ذوق، بس مطلوب إليه بقى أن يفكر حتى يضع الأمر في محله. يعني أحيانا أنا أجد مثلا في بعض المساجد، ومسجدنا منها، هناك قاعة مخصصة للنساء، سامحوني في وقت الدرس، درس وجود يعني، وهذه القاعة للنساء، أنا أعجب من أخ رجل لا يصلي إلا في تلك القاعة. طيب لماذا تصلي فيها؟ قال يا أخي أنا معتاد أن أصلي هون. طيب بس اليوم الآن في درس، اليوم إذا سمحت غير مكان الصلاة. قل لا أنا هون متعود بدي أصلي. طيب لكن في نساء بالمكان. أحيانا في بعض المساجد الحقيقة صعب حجب مكان النساء عن الرجال، ممكن الإنسان أن يريد أن يذهب إلى الوضوء، الطريق الأسرع أن يخترق مكان النساء، في طريق أطول يزعج قليلا لكن هو من خارج المسجد، بس لا يمر، لا يعترض للنساء، لا يزعج نفسه، هو يريد أن يأخذ أقصر طريق وليس مستعدا أن يزعج نفسه. يقول يا أخي أنا بدي أمشي مسافة طويلة إذا أنا التفت حول المكان، بس والله من الذوق مدام في نساء يا أخي امشي المسافة كل البعيدة هذه بس مراعاة للآخرين. أحيانا يعني في أمور كثيرة تحدث، مرات في المسجد تجد بعض الشباب يجلسون على الكراسي مع حاجة بعض كبار السن لهذه الكراسي. طيب يا أخي أنت شاب وهذا مسن، افسح له، ما يفسح له، أو يعني ما ينتبه لهذا الأمر من الذوق. يا أخي أنت راعي كبير السن، خاصة عندما يكون عدد الكراسي قليل. عند النساء أحيانا تجد فتاة يعني شاب جالس على الكرسي وتترك المرأة المسنة تجلس على الأرض، فمن الذوق من اللباقة هي أن تقوم لهذه المرأة الكبيرة أو الطاعنة في السن. أحيانا تقديم وسادة، هذا من اللباقة ومن الذوق. وهكذا أيها الإخوة كثير من الأمور يعني يحتاجها الإنسان المسلم في تعاملاته الحياتية، الحقيقة بمجموعها تشكل عند أحدنا ذوقا عاليا. والذوق العالي والأدب الرفيع خلق من أخلاق المسلم. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يجعل أخلاقنا من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.